حضر النحو. بعد كده لو نسي النظام كده قالوا الله على أن أقروا وأدعوا للخطيئة. ولذلك صلى الله عليه وسلم كان دائما يحب من العاملين أن يبدأوا بالخطيئة أولا. يعني لا يصح أن تبدأ بالتفكير تقول أنا سأصلي الليلة 20 ركعة ثم تبدأ وتقول وسأصلي في كل ركعة ربع من القرآن يصلي الركعة الأولى ويصلي الركعة الثانية بعد أن يتعب. يقول يا سيدي لا معلم فليصلي الا قال يا اخي خفف عن نفسك ان الله يحب المسلمين ويحب المعسرين. ولذلك كان الله عليه وسلم يؤمر في صلاه الليل ان تبدا بركعتين وحكم فاذا ما راينا فقد الشعب نحن راح نتابع على طريق الرب يعني نفسه اصبحت مستعده الى قوم الشيخ فيما بعد ذلك ثم ذكر حتى ترى نفسك راقما وانت مستريح كما بين يدك وكعبك. يعني الامور تمشي على هذا الحال. مثلا لو لنا هذه وجدناها بالقران في السنة في كلام العرب شعرا ونثرا على مدى قرون ليس لها الا التأثير في المعنى ونص البناء. لن نضع عليه عاكف حتى يرجع الينا مثبتا. كان فعلا امراه مضارع بيعه لكن على ايه؟ لا. إذا جمعناك وظلوا مستمرين. إذا نفت المعنى ودلت على أنها موجودة أنها وصلت المعنى. المضارع معناه نفي معناه ونفي معناه. هل هناك شيء اذا فكرنا طلع اصله يكون في حاله الاستقبال فلن تجعله في المستقبل. يعني النفي في المستقبل لن نضعه يعني سنظل في هذا المكان في المستقبل حتى يرجع الينا. اذا لم نعرف النفي ونقص وايه ويزداد الامر ولذلك انا في كتاب ما قلت اكثر من ذلك فقط نفيا للمعنى ونصب للمبنى والاستقبال به للزمان. ويبتدي الله والكلام جاء في القران الكريم رب ما انعمت علي ان تكون الظهيرا للمسلمين. يعني يا رب انت انعمت علي بهذا العمل الذي قمت به وهو سقي الاغلال. فانه لما كان عند الفئه قريبا منه لعله كان يريد ان يحصل زمان راى عند الفئه الاغلال ولكل غلب راعي وهناك اغلال عندها ابنتان تدودان وقفتا بعيدتين عن الرجال فلما راى هذا سالهما اخبرهما قالتا لا اسمي حتى يصدر في العالم يعني اعتبران عنه المهم ما بين الرجال. يعني نحن واجهنا هنا لسقي الاغنام الا لان هذا شيء كبير لا يقدر على ان يكون راحيا فسقى الاغنام تكريما ثم تولى الى الظل قال ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير فعندنا النفي ده براها فعل الله منصوب له وعلى رسوله الفتح. وايضا افادتنا النفي مع الفتح. يعني هذا البلاء قلنا هذا ضرب ورافقات حتى يصير العقل. وهؤلاء الذين عملوا العلم قالوا نحن سنظل على عباده العلم حتى يرجع الينا موسى. وهذا كان من موسى الليل. ولذلك ورد ان موسى الكبير هذا كان يتيما فاخذه امين واحد من جبريل ورباه. وموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون موسى. يعني اذا مع هذا ان التوحيد اذا لم يصاحبها من الله الكريم فلن تكون تربيه صالحه. يعني الله عز وجل يكذب ويفصل على الابناء في العباد بالقبول والقبول. والا فهذا هو المثل موسى الشامري رباه جبريل وكان من الكافرين. وموسى الذي رباه فرعون كان من المرسلين. هذا هو ما كان في جنب. وحتى لو قيل سنذهب الى الحرف الثاني وبكيل مصدريه نحن بكيل لا نستوي. ولكن كيل تحتاج الى شروط. جئت لكي اتعلم العلم وجئت كي اتعلم العلم وجئت كي ان اتعلم العلم. هذه التسليم الثلاثة صحيحة. كي قبلها لا كي بدون الداء كي بعدها أن. وشيخنا محمد يوسف قال وهناك أسلوب رائع جئت لكي أن أتعلم. يعني اللام وهذا ما هو الصحيح. قال الشر حتى تكون الكلمة ناصبة من نفسها أن تكون اللام وهذا. إذا الشر كلمة حتى تصل بنجاح أن يكون قولها إيه؟ جئت لكي اتعلم. اذا جئت فعل وفعل واللام من ايه؟ هذا لو تعريف لان ما دعتها عله لما قبلها. يعني الذي دفعني الى المشيئه هو انني اريد ماذا؟ ان اتعلم. يعني الذي دفع كل رجال ونساء كانت المجال العلم. اذا ما دعاك يكون عند الله تسمى لهم الايه؟ على هذا تكون ذلك عن الحرف. وكي حرف مصدري ونصب. طيب معنى ان نصب لنصب الفعل اذن موبايل يا يا فصل النهار انزلت علينا الوزن اذن موبايل فحين لا تقول كي حرف مصدر ووسط ايضا وصعب ما معنى مصدر. الحرف المصدري العلماء وجدوه يدخل على الفعل ويكون مع الفعل في معنى الخبر. يبقى كي والفعل في معنى ايه؟ الخبر. وعلى هذا يقول المعنى جئت لكي تتعلم أي جئت لتعلم العلم. جئت لتعلم العلم. هذا هو الأفضل المؤول. وأول وأفضل السبب كلهما قبل. إذا معنى أقول جئت لكي أتعلم جئت لتعلم العلم. إذا لم حرف تعليم وجر لم حرف ايه تعليم زي الجلالة وجر طيب أين المشهور؟ يقول المشهور هو المصدر المنسلك من حرف التعليم وهو كلمة والفعل أو المصدر الأول أو بلغتنا المصدر المعبود لأنك قلت بعجيلة فيها كلمة وفيها كلمة بهذه العجيلة أخذنا المصدر ليكون مجرورا بالجر يكون إيه؟ مجرورا بالجر إذا جئت لكي أتعلم في معنى إيه؟ جئت لدى لتعلم صح ولا لا؟ أعرف فعلا أنا أرى أنه صعب عليك هذا كلام جديد لأن هذا الكلام لم يقل الله الذين كانوا يدرسون في السنوات التي من قسم الإعلام ويقولون كان ناصبا وينتبه ويظن الذي يسمع أن العلم قد انتهى لا المعنى هو الذي يربط الاعراب ولذلك قال الاعراب فرع المعنى يعني يقول كيف اصبح وجدوها للمعنى تفيد المصدر وجدوها للمعنى تفيد ايه فضلين قالوا اذا هنا مصدر وهذا المصدر مكون من الاداه وهي شيء والفعل الذي بعدها ويؤخذ المصدر من الفعل بمعونة الفعل يؤخذ المصدر من ايه؟ من الفعل بمعونة ايه؟ الأداة والفعل قال هذا المصدر الذي جئت به هو الأول أنه موقع الإعراب النعم مجرور بذلك التعليم مجرور بذلك التعليم هذا نهاية ما قاله العلماء حينما تسمع جئت لكي أتكرم جهود العلماء جئت لتعلم العلم والفهم جئت لكي أذهب معك إلى فلان يعني للذهاب معك وعلى هذا تكون تمشيئة ألا قبل كي إذا شرطه إيه؟ وجود النوم قبل الأمر أولا. وهذه الكتابة تكون للتعبير وتكون مصدر الأول. تقول إيه؟ 74 المصدر مضاف. طيب كيف؟ لو لم تكن كالمبتدا هذه حالة ثالثة. جئت كي أتعلم لن تقدر الله. أقول لك كيف أصبحت في موقع أصبحت كيف في موقع إيه؟ يعني أصبح كيف تعليمية أصبح كيف تعليمية وعلى هذا كيف حرف تعليم وليس مصر. إذا كيف هنا لا تفيد أنها راسخة لا تفيد معنى التعليم بمعنى ذلك أو على هذا الفعل الله يكون موصولا بماذا؟ لا يكون موصولا بكي إنما يكون موصولا بآية المصدرية المستدرة. لأنه المصدرية المستدرة والتقدير كي أن أتعلم العلم. ولذلك الاستطاعة هنا جائز في الوقت استقرار جاهز. وعلى هذا إذا حذفت النار ولم تقدر فإن كيف تكون صفرين تعليم. طيب والفعل المضارع بعدها يكون منصوبا بأل المضارع بعد إيه؟ بعد كي التعليمية. إذا أمامك ثلاثة أمثلة. جئت لكي أتعلم. وجئت كي أتعلم. وجئت كي أتعلم. الأولى قبلها لا. فالأمر في الله. وجئت كي أتعلم بإيه؟ بتقدير الله. بتقدير إيه؟ أنا جئت كي أتعلم بلا لا لفظا ولا تقدير. إذا المضارع موصول بهذا المضمار بعد كي وهذا معروف لك. طيب المثال الرابع جئت لكي لا أتعلم. إذا قلت كي أتعلم وقدرت الكلام فكأنك أقول هل تبي تبين في الكتاب إذا قدرنا الكلام قبلها فهي ناصرة وإذا لم تقدر الكلام قبلها فأي مصدرية هي الناصرة وكي حاصل يعني انت في ثلاث وجه يعني لو جاءت الاشاره جئت كي اتعلم بين لماذا نصب بفعل المضارع تقول المضارع موصوف بكي اذا قدرنا الان وموصوف بان اذا لم نقدر الان. نعم إذا جئت المثال واحد جئت كي أتعلم لابد من التوصيف بالجهل. ما الذي نقض المضارع؟ نقول الذي نقض المضارع كي إذا جئت قدرنا الآن وإذا لم نقدر الآن فنصب إليه ولا. هذا هو المثال واحد فلكن لابد من بيان التوصيف عنه. نعم لأن كلمة على لا تقول لأن التعليم هو الحفظ يعني توزيع العمل كي تفيد النظر والدم يدفع لا جئت لكي اتعلم هذه القران شرط خير ان تكون له ممكن اصبح ايه عالم كذا اصل هذا التعليم لامر فصل حتى اذا كانت اللام والتعليم وحدها بدون كذا فليس فصل وانما سؤال جئت لاتعلم العلم جئت لاتعلم يقولون المراجع النصر في التعليم انما نصف لانه مر بعد ذلك نصف ليه لانه مر بعد هذا لا واضح فقال على كل حال انا عند الناس الجواب تقول هو موقع. قلت له جيم جيم جيم واحد موقع. جواب جيم اثنين موقع. جيم جيم ثلاثة موقع. أربعة موقع. وثلاثة وراء. فسأعطيك المصحح. يعطيك صفر برد الموقع. طبعا معنى الشيخ جلس الحبيب قال الله صدق في يوم رسول الله جلس فيفتح الباب ماذا قال الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وان قوما وفرتنا لي وقالوا نحن نحسن الظن بالله لكن عملوها هي حق الجر والتعليم، وهي شرط لعمل الكافر. يعني هذا عمل الكافر لابد ايه؟ لابد الله. طيب بعد ان عمل الكافر، اين عمل الجر؟ جر قال هي جرة المصدر. جرة ايه؟ مصدر ايه؟ مصدر الكافر. تعلم يتعلم المصدر ايه؟ تعلما. والمعنى الصحيح على المصدر هو المعنى الذي نراه، جئت لتعلم الخير. جئت لايه؟ كويس. تلاحظ ان المضارع نصب على الدوام، فنرفع المضارع نصب على الزواج سواء كان بعد كيف قبل الثالث بعد كيف من غير ذلك بعد الله وحده. لكن السبب في النص هو الذي يصبح، لكن في جميع الاحوال المضارع قال تعالى كي لا تأسوا على أنفسكم ولا يحزنوا، لكي لا تأسوا أي فتنة تحزنوا. وأصل لا الذي بعد كي لكي لا تأسوا لا هذه لك لم يجد، والنفي يؤدي في المعنى شيء، يعني يؤدي المعنى لكنه لا يؤدي في المعنى، ولذلك هي النص ولم يستعمله. وتأسى فعل مضارع ومنصوب بكي وعلامة رصده حذف النون لأنه من الأسماء التي حسب من الأفعال ما شاء الله. طيب هذا خبر التنبيه لكي لا تأسوا على لا تأسوا، ما معنى تأسوا؟ أحسنوا، فكيف أدى على قوم الكافرين؟ كيف أحسن أحسن القرار ذهبوا لجهنم طريق القرار. جاء قوله تعالى ايضا لكي لا يكون على المؤمنين حرج، في ازواج اهلهم كان الله يفعل هذه كان عند التشريع للذي كان اهل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلم الذي ليس بوالد من الملك وانما هو العلم هذا في القريب. الرجل يدعو واحدا من الناس ولد له ثم اذا تزوج فانه يكون على حال الولد من الناس. الله عز وجل قال لا هذا بعيد، لو انه طور زوجته الى من حق من ادعاء لانه نبيا، لماذا؟ لانه يتولد من نفس ما هذا بعيد. ولذلك الموضع عودت قال ادعوه يا بعيد واقصد الى الله، لان كل واحد له نسب يعلمه الله. فاذا لم يكن له نسب معروف يقال ديان ابن ابيه ابن ابيه، يعني هو لا يعلمه من ازواج ابيه. فحين أراد سبحانه لكي لا يكون أي مضارع يقول ما الذي ضربه كيف شرطها موجود فهو جملة. طيب بعد ذلك أتى بإذا، إذا بالنور وليس بالألف، لأن إذا حين تكون بالالف فلها مبنى ومعنى، هذا ذلك وكاد المرأة إليه. لأن يكون بين يكون المؤمن عارف يقول فعل مضارع ومصرف إن كان ناقصا تحتاج إلى سكون خبر لكي لا يكون حرج كائنا على المسلم. هذا حرج إذا حرج هنا اسمه على المؤمنين يبقى مجرور متعلق بالخبر يقول لأن قتل هذا المكان يعني متصرفا منه فإنه يكون مشمولا عليك بالعمل لأن كان ويقول وقل قال تعالى قل كل حجارة حجارة ولا خبر والواو يكون بلد هذا جوهر أو حديد معقول والشيخ الذي سأله الشيخ الذي في هذه الآية وكان الشيخ لا يحفظ فسأله قال اسمنا ما يقولين وقوله تعالى وقوله في جوهر أدبي الشيخ الشيخ ذا نور حافظ وقوله في جوهر في جوهر أو حديدا أو حديدا حجارة أو حديدا نار أم الشيخ علم أنه من هذا الذي كان منه أنه لا يحفظ فالشيخ أراد أن يخطئ قال أو صحيحا فالشيخ قال أو صحيحا قام الشيخ وقال عائشة قال هذا لا يصلح أن يقول إماما ولكن فضل الشيخ البلد رحمه الله انه كان حريصا كل الحرص على هدى الكتاب حافظ في كتاب الله قال له سنه رسول الله علما وعملا عملا لنفسه ولكن العلم يحتاجه لذلك اذا في قوله كل حجاره عملت وكذلك لو كانت عادة فعلا كائنا محمد رأيناه كائنا نشيطا في عمله إذا كائنا هذا اسم فاعل كان كائنا هو نشيط فما هو في الكتاب ولكن في الدروس التي عندنا هنا بالنور وعندنا اذا بالتنوين اذا بالنور حرف جواب اذا بالنور حرف ايه الكلام يعني واحد يقول لك انا ساتيك اليوم باجل ما تقول ليش الخير إذا أنت بنيت على كلام متكلم جوابا على كلام مبدوء في الجواب وهو إيه؟ أما إذا الذي بالتنوين فهي من المعاني التي في الأوقات إذا جاء رسول الله معناها إيه؟ الوقت ولذلك إذا هنا ظرف زمان ظرف إيه؟ وظروف الزمان أسماء ولذلك فرقوا بين إذا التي حرف جواب وبين إذا التي هي من الأسماء لأنها إيه؟ ظرف فإذا كتبت بالألف فعلم بأنها ظرف وإذا كتبت بالنون فعلم بأنها إيه؟ حرف طيب اذا وهي حرف جواب حرف المضارع قال نعم ولكن بثلاثه شروط اذا محدثا سأل فيك بعض العصر تقول إذا محدثنا بالعلم إذا نتكلم عن مسألتك ولذلك يقال إذا الحرف جواب ومحدثا محدثا فعل الله موصولا وعلامة توصيله أي الفاعل مستتر وجوبا تقوله إيه هذا والكافر مفعول وكل فاعل كل فاعل كل كافر او هاء او ياء يعني المتكلم هل وقعت الحداثه اذا اتصلت بالفعل تكون مفعولا به اتصلت بالفعل تكون ايه مفعولا به تقول محدثك وتقول احدثه لفظ الفقير وتقول انت تحدثني اذا كان يشترك والهذا يشترك ويأتي مدرسة هذه القرآن فعند في كتابي لو قرأت المظاهر لرأيت حالة واضحة كلام مظاهر المفعول به المفضل كان والهاء والياء طيب لو كانت هذه المظاهر موصولة بالعلم كتابك كتاب مفضل كان مفضل كتابه كتاب مفضل كان مفضل كتاب كما رفض الياء يعني متكلم لا اذا لو اتصل بنفس الجمعه في موضوع الاله في محل رفض اذا هي تكون في محل الارض في محل شر في محل الارض اذا كانت مع الشر وتكون في محل شر اذا كانت مضافه الى ايه الى الجمعه طيب فما شره الى الرفض قالوا أن تكون خطأ ما معنى تصدير خطأ واضح طيب هل هنا الفاصل بينه وبين الفعل؟ إذا تعلم الفاصل بينه وبين الفعل واضح الشرط الثالث شرط في الزمن أن يكون زمان الفعل مستعملا يكون زمان الفعل ايه؟ مستقبلا وهذا يعرف من الكلام السابق على ايه؟ تأذوه تأذوه كان في ايه؟ في المستقبل اذا الفعل المضارع سيكون واقعا في المستقبل اذا كان شرطا ثلاث شروط الاول ان تكون اذا ايه؟ مستقبلا طيب الشرط الثاني الفعل منها بأي مصدر ما على القدم لا على ايه؟ القدم طب لو جاء القدم لا فضل عملا اذا والله يمكنه لان القدم بالتوكيد قدم الايه؟ بالتوكيد ولذلك يجمع مسألة الخارج مثل اليه انه يقول اذا والله نرمي بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب اذا والله نرمي حرب اذا فعل الله اذا كان صورا من اذا بالقدم فان اذا لا تعمل وعملها جاب مع وجود القدم لكن غير القدم لا يعمل إذا محمد يكرمك إذا الولد يقابلك إذا جلسنا ستكون في موضع كذا نقيمك ونحن في بلدنا كل هذه الفواصل تمنع العمل فهو لماذا تمنع العمل؟ لأنها ضعيفة يعني عملها ليس أصيلا لما هي تعمل للتخريع على أن لأنه يضعف فأعطى ميزا هدرا ولجلس لها الشروط حين تكون عاملا. طيب لو أنه لكذا لو تبع فيه المرتين لم يأتي وصل الكلام محمد إذا يحدثك لذلك الأسرة يحدثك إذا جاء بعدك وهذا قدر للحفاظ على كونها قريبة منك يعني ليست بعيدة عنك. ولذلك الكتاب هذه الشروط وفي قول الفكره ان اذا الوظائف نطيعه بحاضر يشيب الطفل من القبض المشيني بكلام الفكره حسان كان لحجاب على ما كان عليه حال الناس ان الناس ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في الحروب حتى بعد ان دخل الاسلام حرام الاسلام كان ابن حسان من الذين يحاربون بالقتال لا باستدلال يعني هو لم يكن من اهل السيف لما كان من اهل النساء اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اشاره بهذا الحرب مرجوك وريح وغموض قدس عندهم يعني انت غير من الله. ولذلك كان يسمع سيدنا ابو بكر الصديق كان الشارع سيدنا ابو بكر كان يعرف وقتها يعرف هذا ابن فلان وبدون فلان وهذا العلم علم الانسان علم مفقود لانه ليس من العلوم التي تدرس لانه علم يوجد عند بعض الناس الذين يحبون معرفه الانسان حتى كان في قسم الادب عندنا يعني تدريس الكلب عار من خلال درجة الشعر والادب ثم هذا الشعر ممكن شعر انه بدوه شعر وظهور شاعره الشعر والادب كان كذا فعلم الذي هذا علم ولا يدرس لانه يعني من فطره الانسان يحب ان يكون عليه اسم من انسان او لا يكون ولذلك رايت هذا في بعض الناس عندنا كثير يعرف نسب الماده كلها يعني اذكر المكاتب رحمه الله كان يحب نسب وكان يجاهد فيه وبلا مسؤوليات كلها وكان يعرف الاطفال من خلال رؤيته له حينما يرى طفل كل هذا الولد لا بالنصف كذا ثم يساله بعد ان يقول لماذا قال انا ابي كذا يقول له من دمائه يعني شده ولذلك في يوم جاءته واحده قال وقال له انا اريد ان اتبرع بطفل الارض بالمسجد فسألوني عن كلمة قلت له يا عبد الوالي صلى الله عليه وسلم قال لها لا لابد ان يكون هناك إلى في اسلوب كاملة فقال لها الذي لم يحب عبد الحجاج هو الذي يعرف نفسه فلما جاء وقالت اعرف عبد الحجاج انا يعني اريد ان اتبرع بقصه رب من المسجد لكن كان يسمع ما عليه فاسمه قال فلان وتزوج فلان وحلف كذا وشرع في قبر يوم فلان وهذا لا يكون لكل الناس وانما لبعض الناس كان على هذا الحال كان يعلم ان شرع ولذلك كان يأتي معه سيدنا حسن يتعلم منه من يأتي الذين يحاربون رسول الله فكان إذا جاءه عرف كيف يتحدث لأنه عرف إيه السبب. هذا هو المتعلق بذلك وكيف وإذا انتهينا من هذه الثلاثة في جلسة معينة. وأما الآن فتحتاج إلى شهر كاملين. جئت كي أتعلم في عالم توحيد الله. إذا تقول كي مثل عاملين في موضع لا ليس توصيف. أنا لا أتعلم وكي تتعلم. إذا الفعل المبارك تقول إيه؟ موصوفا بأن المبارك بعد كي تعلم. كي أن تتعلم. هكذا هذا كان مقول أن الله توفيق ورسول الله and